الاولاد ما شاء الله ما شاء الله بيجهزوا توت للفطار، لان كل ما يكلموني اقول لهم ما فيش الفطار اضرب ده مش دلوقتي يا ابني، ما قبل العصر الله يهديك. يا جماعه بص التوت، بص التوت ده اللي انا لامه على فكره، وده انا لامه. الواحد اضطر بقى انه يطلع العيال يجمعوا التوت، لان ما عادش فيه شغل ولا عاد في تسوق ولا عاد في حاجه، فمش لاقيين حاجه بقى نعملها غير ان احنا نجيب توت نسلي بيه نفسنا. الحمد لله ان في نعم الله. يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا. الحمد لله الحمد لله نعمه. طبعا ما كناش نتصور في يوم من الايام ان نحجز عن اعمالنا وعن السفر وعن مساجد الله تبارك وتعالى، ولذلك كان لازم نعلم الأولاد من زمان اخشوشنوا فإن النعمة لا تدوم. والحمد لله هم اخشوشنوا كتير، كان أيام وليالي عدوها بالعيش والجبنة، وأحيانا كتير جدا كنت أخليهم كده يعني لما نزل لهم كيلو سمك لحوالي 13 واحد كان يهجموا عليه الله أكبر الله أكبر، ليس على سبيل البخل انما كان على سبيل اخشوشنه فان النعمه لا تدوم. ويجي اليوم اهوت بفكرهم واقول لهم التدريبات اللي كنت بعملها لكم احيانا عشان تحسوا باليوم الجوع. جاء بقى في ايام الصيام اللي هي ايام الصبر والجمال كله. الاولاد شايف؟ شوف الحزن عليهم. شايف؟ طلعتهم على الشجر عشان ياكلوا. يلا جهزوا للفطار، كل واحد طبق كده ان شاء الله، وتشوفوا خبز ولا حاجه معاه وزيتون. ما شاء الله ما شاء الله. ده الحمد لله توت عماني كمان يا عم الشيخ، وتقول لي ما بتتحركوش رايح عمان. يا عم عمان ايه بس الله يهديك، عمان ايه توت ولا عماني؟ التوت الاسمر زي ما انتم عارفين حبايبي مفيد جدا جدا للقلب والمناعه، خاصه عشان الماده الحمراء اللي فيه دي جميله جدا جدا. انا عايزكم ان شاء الله تطلعوا على الترع وتطلعوا تجيبوا التوت. الحمد لله عندنا توت، في خبز، راح يعمل سندوتش توت هيعدي الايام. حد ربنا يسر ميسر ان شاء الله ميسر. اطلع اولاد كل بس بالجديات عشان تصيمين. ما عدناش بناكل بقى، ما عدناش شغالين، ممكن ناكل من اوراق الشجر دلوقتي. الحمد لله ان لسه في شجر، الحمد لله نعمه احسن من غيرنا. الحمد لله الصحه والامان. من بات آمنا في سربه معافى في بدنه، عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرة يا شمس السنة اللي فاتت لما أبي جاب لنا توت وعمل لنا سندوتشات وقال لنا ده أكلكم؟ أيوة ده كان يوم أبيض وقعدنا نضحك. عارفة يا شمس أنا بفكر في حاجة، زي رمضان اللي فات هو عزمنا على الفطار على توت. انت عايز تعملي ايه يا عودي؟ عايز اعمل له الفطار توت، يعني هاكل سندوتشات توت. طبع اليوم توت. خدي يا واحد، عايز اللي فوق دول في واحدة ورا يا جندنا، علشان ننقي التوت ونعمل في قلب المقلب. أيوة زي ما هو عمل فيه. تعالي نجيب شوية ورد يا شمس. ماشي يلا. يا ترى ابي هيعمل فينا ايه؟ الا ايه ده؟ طبع اليوم توت. لا هو ده التوت. ها سندوتشات زي السنه اللي فاتت سلفنا ناكل سندوتشات بس. يعني انا هاكل توت بس وانا صايم؟ اه. انت عاجبك الكلام ده؟ يبقى انتم مدبرين الحكايه سوا. يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبابي البنات الحلوين دول الامارات اللي عايز اعلقهم في الشجيرات. السنه اللي فاتت كان في كورونا وكنا للأسف الشديد معرفناش نسافر، وطبعا كان شغلي اني بعمل مدير لمكتب دعوة جاليات مسلمة وغير مسلمة، او بسافر طبعا في رحلات الحج والعمرة، يعني كان فيه دخل بيجيلنا فقل الدخل طبعا. فانا اتعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نعلم اولادنا ان فيجي وقت من الاوقات ما يلاقوش الطعام، فلازم يتعلموا اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم. بس الحديث بيقول ايه؟ خشوشنو. قول خشوشنو. قول خشوشنو. فإن النعمة فإن النعمة لا تدوم لا تدوم. يعني لازم نصبر شوية لما ما نلاقيش أكل، صح؟ صح. السنة اللي فاتت أكلتكم سندوتشات إيه؟ توت. والسنة دي أنتوا عاوزين تأكلون سندوتشات إيه؟ توت. إن شاء الله أعلقكم في تعملوا كده. مين اللي فكر التفكير ده؟ هي. وانت راح تشاركها ليه؟ مشتلك معاش انت اكلتين سندوتشات توت. عموما انا مسامحكم لان طبعا احنا السنه اللي فاتت عملنا فيهم نفس الحكايه. الاولاد كلهم كانوا متصورين وانا مطلعهم على التوت يلموا التوت، فكروا ان ده اللي هياكلوه بعد الفطار. كنا في رمضان برضو. سبحان الله. التوت اللي قدامكم ده كبير شويه لانه بيسموه توت عماني. اسمه توت ايه؟ عماني. التوت ده توت عماني. في عندنا توت البلدي طبعا هم نقوا شويه من اللي تحت وعاملينه لي كده زي ما يكون ورد وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده. يعني عموما احنا بنعلم اولادنا انهم لازم يمشوا على كلام سيدنا النبي محمد. يعني ممكن نجيب لهم حاجات وفي مره نقول لهم ما معناش ايش حاجه عشان نصرفها تفضحونا؟ لا لا ابدا. امال نعمل ايه؟ نقول الحمد لله. طيب واللي عملتوه ده ايه؟ عشان انت عملت قبل كده فينا. فينا؟ فينا. ماشي. بلا احسن اكسركم. قوم قوم.